خليل هراق رحمه الله، ثم كان الشيخ محمد جميل غازي في القاهرة رحمه الله، وآخرون في المحافظات تعرفون عناصر منهم ماتوا رحمهم الله وعناصر قد بقيت. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل هؤلاء ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما تدركه تبديل. فكان فرض العين يقتضي ان نرد على المتصوفه اللي عايشين معانا واحنا عايشين معاهم، ونرد على التكفير، ونرد على كل الافكار المعايشه لنا. وقضيه فرض العين يا اخوه في العلم مثل ما يجب على كل مسلم بلغ الحلم يكون فاهم معنى لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله، مقتضيات لا اله الا الله، واجبات لا اله الا الله، نواقض لا اله الا الله. هي لا اله الا الله دي كلمه الاله السلام ما لهاش نواقض؟ ابن واحد قال لا اله الا الله ألف مره وهو يناقضه وهو بيقولها، واحد قاعد يقول لا اله الا الله وبعدين يسمي الدين، واحد يقول انت علقت على حاجات النهارده بس ما علقتش على الجماعه اللي بيسيبوا الدين عندنا كما لو كانوا بيشربوا ميه ولا بيطوفوا البال. سب الدين ده شرب الميه يا جدعان. وتفتكر واحد يقول لا اله الا الله وسب الدين يعني لسه قاعد على المله ولا ايه؟ صحيح نحن لا نكفر على التعيين، لا نكفر المعين حتى نقيم عليه الحجه ونستتيبه، وشيء حتى يقيم الحجة أهل علم من أهل الحل والعقل، وإقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. لكن سب الدين كفر، علم الله ذلك، وهناك أشياء لا تدل عن هذا الكفر. في أناس يقولون لا إله إلا الله، ومثال الذين يعترضون على شرع الله ويكذبون حكم الله ويكذبون الله ورسوله، أشياء كثيرة من جنس التكذيب والمحادة والمشاقة وإنكار معلوم من الدين بالضرورة، وعشرات المعلوم من الدين بالضرورة، وتسعين في المية من الدين بالضرورة. الناس ما يكاد يدري، هو يقول لا إله إلا الله وروح يقول لا إله إلا الله. إخواننا المسائل هي كده سبب لبن تمريني. ده الواحد فيكم كل واحد عنده صنعة تلاقي بسم الله ما شاء الله يتقن الصنعة كما ينبغي، بتاع الخشب وبتاع الذهب وبتاع كذا وبتاع كل واحد تطمع الحاجة من تحت ايده عوضه. أمال الدين ملوش حظ؟ فعندك علم فرض عين بكلمة التوحيد، علم فرض عين الطلب. ما ينفعش غلام بلغ الحلم ونام وصحي وقد احتلم ولسه مش عارف الصلاه احكامها ايه، لانه قبل بلوغ الحلم هو بيتدرب على الصلاه. علم اولادكم الصلاه لسبع سنين واضربوهم عليها لحسن، وابوه علمه وامه تعلمه ايه؟ متى ما بلغ الحلم وكل لسه مش عارف احكام الصلاه او يؤذن اي وقت ولا يصليش، يبقى من تركها فقد كفر. فلازم فرض العين يكون عارف الصلاه واحكام الصلاه والفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والمستحبات وكل ما يتعلق بالصلاه. عنده مال، عنده زروع، عنده ثمار، عنده تجاره، حال الحول او الزروع والثمار مرتبطه بالحصاد، يبقى لازم يكون عارف يعني احكام زكاه، يطلع الزكاه بتاعت المال وعروض التجاره وربع العشر، زكاه الزروع والثمار ان كان بالاله والتعب يبقى نص العشر بالراحة وبالري أو ماء السماء يبقى العشر. طلعنا في بيته كنز من الكنوز يبقى ركاز يبقى 20% الخمس عادي. يعني ايه احكام زكاة؟ اهل عليه شهر رمضان. ما ينفعش يهل رمضان على واحد مش عارف ايه اركان الصيام وسنن الصيام ومكروهات الصيام ومفصلات الصيام. ولا هو الناس صايمه ودينا بنصوم. لازم يتعلم احكام الصيام ويبقى فرض عين. وسابوا الخايس اخر لحظه. خلاص الناس راوا هلال رمضان او اكتملت عشر شعبان يبقى لازم يكون كل حاجه عن الصيام بالنسبه له معروفه. استطاع السبيل الى الحج وراح دفع الامانيه وطلع اسمه في القرعه. ما ينفعش راح يحج زي الناس ما بتحج ولا تهج. يا عم اتعلم احكام الحج مش تعملني زي الراجل اللي رايح يحج ومش عارف انه دي الكعبه ايه البتاع السودا دي. مش عارف ايه البتاع السودا دي. ده انت اخرتك سودا. دي الكعبه دي قبله المسلمين. وواحده قالوا لها قبل ما تطلع من هنا وهي قالت انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه قلت الجيرة يا محمد. فاول ما راحت راحت على الكعبه ما راحتش على المدينه. دخلوا طوف طواف العمره او طواف القدوم. الناس اللي حواليها تهوا منها مش عارفه هي فين مش عارفه بتطوف فين. فاكره ان هي في نفس النبي عليه السلام ما طلع تعمل بيها كده. يا اولاد يا اخوات يا حبايبي الناس اللي كانوا دخلت ازور النبي الناس اللي معايا تهوا مني. دخلت ازور النبي الناس اللي معايا تهوا مني. الناس اللي معاك تهوا مني. كنت دخلت ازور النبي. دي الكعبة يا ست الحكة. دي الكعبة. ما هو ده لو تعلموا فرض العين. ما كانش الرجل اللي بيقولوا له شاورول على بيت ربنا هذا بيت الله الحرام. قول هو ده البيت اللي فيه ربنا. هو ده اللي هروح نقابله هناك. الله الدرجات دي. يوم 8 ورايحين منى. منى بنت مين؟ بيت كده. ايه ده يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ده فرض عين يا جدعان. ده حاجة تخلي الأقرع يشد بشعره. فرض عين رايح التاجر. فرض عين تتعلم التجارة والبيوع. وايه البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة؟ وايه معنى التورق ولا حرق الفلوس ولا بيع العينه؟ بالتاجر يبقى لازم تعرف واحل الله البيع وحرم الربا عشان ما تطلعش انواع من الربا وانت بالتاجر. عشان ما تاكلش حرام. عشان كل جسم نبت من سحت او من حرام فالنار اولى به. هتتجوز لازم تعرف يعني ايه جواز وخطوات الزواج واركان الزواج وحقوق الزوجيه وحلول المشاكل الزوجيه. وتعرف كمان احكام الطلاق وامتى يقع وامتى لا يقع. واشياء كثيره مرتبطه بالاسره القران فصلها والسنة بينتها. والراجل رايح يتجوز مش عارف حاجة. بيطلق مش عارف حاجة. يا جدعان حرام الواحد يتجوز من غير ما يعرف أحكام الزواج فرض عين. والطلاق قبل ما يطلق برضه لازم يتعلم. إيه الطلاق السني والبدعي ومتى يقع ومتى لا يقع؟ وياما ناس عايشة في الحرام لأنه طلق مرة وخمسة وخمسين وخمسمية وخمسة آلاف. تيجي مراته تسألني الراجل كل شوية بقه زي اللي بالع. انت طالب علي الطلاق انت طالب كم مرة يا حاجة؟ لا يا اخويا ما تعدش. اخويا ما تعدش. طب هو فين عشان يسأله؟ ها عشان يمكن يطلع مجنون، وإذا أخذ الله ما وهب فطرطر، لا مش هيجي لك ولا يسألك. طب يا ست هو ليه مني ثلاث طلقات؟ اثنين تقدري ترجعينه والثالثة فلا تحين له من بعد. وإذا كان خلص الثلاثة بتوعه من زمان إلا أنتم عايشين في الحرام، وينبغي أن نفرق بينكما منذ أمد بعيد. هو ماله ولا يعرف، معنديش استعداد حتى يروح يسأل، مش يقرأ من باب إنه العلم ده ممكن ما كانش في القراءة، إلا بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثاً يا إخواننا، علم فرض العين. العلم الصحي لعقيدتك وعبادتك ومعاملتك وحياتك. وفي حاجة تانية من جنس فرض الكفاية مش بتاعتك، مش بتاعتك، مش تخصصك. الطب في حق الطبيب فرض عين، لكن مش في حق المهندس. مهندس الطب بالنسبة له فرض كفاية، المهندس الهندسة بالنسبة له فرض عين، لكن الطب فرض كفاية. وهكذا الشيء اللي انت متخصص فيه فرض عين عليك تتعلمه، لكن الحاجة اللي انت ممكن غيرك يقوم بها تبقى فرض كفاية. حاجة ثانية في فرض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. عندك الصلاة فرض عين، ما ينفعش حد غيرك انت عنك. لكن لو كانت صلاة جنازة وصلى عدد من المسلمين على الجنازة مش حرام على الباقي اللي ما صلوش ولا اللي ما دفنوش. قاعدين مجموعة واحدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة ستة من الموجودين قلوا أو كثروا، أدوا فرض العين وخلوا الرد السلام على الباقي فرض كفاية، فرفع الاسم عن الباقين. دي مسائل معروفة، والمفروض في الدين تبقى اسميها أرشديات. ألف باء هو الدرس إن شاء الله عن فرض العين وفرض الكفاية. لا لا، ده مقدمة الموضوع، ده المدخل أو التمهيد. إنه لما كنا في مصر عندنا ابتلاء اسمه بدع الصوفية، ردنا عليه لغاية لما اعتبرونا أنا شخصيا عدو الصوفية، وما طول عمري ما كنت لهم عدوا، بل كنت لهم ناصحا. لما بتوع التكفير والهجرة ظهروا وجم يدعوني وأنا طالب في الثانوية الأزهرية، لقوني كده يعني ممكن أبقى حاجة بالنسبة لهم، أزهري وحفظ القرآن وممكن يبقى مقبول وعند الناس ومسموع الكلمة، وعرضوا علي الفكر ما قبلتهوش، بس ما قدرتش أرد عليه. فدفعني الأمر إن أنا أقرأ عن التكفير لغاية لما بدأت رسالة ماجستير وبدأت كتاب، وبقيت ناظر بتوع التكفير في أي حتة أقدر أوصل لهم، لغاية لما بقوا يقولوا لي عشان تناظرنا إحنا اللي نحدد الزمان والمكان. إيه؟ معناها رايح مش راجع يعني. وكان الأولاد اللي عندنا ناس في الجيزة بتوع التكفير لما علموه عني من ردود على التكفير والهجرة في كل مسجد وفي كل ميدان ومكان، وكتاب شبهات التكفير ربنا نشره في العالمين، يقول ايه رايك في فلان؟ يقول له كافر. ايه رايك في فلان؟ كافر. طب عمر بن عبد العزيز كافر؟ يقول له لا، امام من ائمه الكفر. ده اللي بيطلع من تحت الليل بتاعه. فكنت ارد على التكفير، جاء وقت رديت على الصفر، جاء وقت ما كنتش بحاول أرد على الشيعة إلا لما بدأنا نصطلي بنارها. وزي ما تقول عندي استشعار كده أو نوع من الإنذار المبكر خلاني بدأت أرد على الشيعة في وقت الناس مش عارفة يعني أي شيعة. الناس كلها مفتونة بحسن نصر الله وحزب الله الشيعي، وفي عز ما كانوا يقولوا حسن نصر الله خلى اليهود دخلوا في الجحور واختبروا زي الفئران. كنت بهاجم الشيعة واعلن على المنابر كفرهم، والناس عارفين اللي بيدخل يبقى عاوز يجيبني من على المنبر. ازاي انت بتقول الكلام ده على حسن نصر الله؟ الموقف السياسي حاجه والعقدي حاجه تانية، وبعدين حتى الموقف السياسي انا ما كنتش شايفه كده ولا كده يعني. ده كان يقول لك كل شويه 500 صاروخ 1500، واتفرج على الجزيره هلاقي البنيه التحتيه والفوقيه لبنان خلصت، وابص على اني الاقي حاجه عند الطرف الثاني الجانب الثاني اسرائيل، بيت مهدوم، طريق مقطوع، اثر قنبله نزلت. ما حسن نصر الله يقول بعتنا 1500 صاروخ يا جدعان؟ كل شيء بعت 1500 بومبه، ده لو 1500 بومبه كانوا عملوا حاجه. كلهم دول في الشارع، كلهم دول في الصحراء، فلا سياسي ولا عسكري ولا عقدي ولا شيء. الناس شايفين واحد متحمس وبيتكلم، وطبعا ما جبتش سيره المعتقد بتاعه ولا لعن الصحابه ولا تكفير الصحابه ولا سب ربنا ولا النبي ولا اي شيء، انما الغايه لما كان في السنه انتصر فيها حسن نصر الله زعما على اليهود، ومظاهرات هنا بقى لتأييد حسن نصر الله. اسألوا الجماعه بتوع المواليد قد ايه في السنه دي كل اللي ربنا رزقه بولد يروح يسميه حسن نصر الله؟ انبهار كذاب، لان عين الناس مساكين مش عارفين انه حسن نصر الله يطلع ايه، ولا حتى الحرب اللي حصلت. انما الاعلام لما يحب يقلب بالحقائق ما هو بيقلبها، ده قلبها راسا على عقب. الاعلام وما ادراك ما الاعلام، قاتل الله الاعلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد يا اخوه ما كناش نتعرض للشيعة، لأن الشيعة من أيام ما دخلوا مصر حاجة اسمها الدولة الفاطمية وغاروا من عندنا، ما عادش لهم وجود. لغاية في الآونة الأخيرة كان من بعد الثمانينات، طبعا معروف إن الثورة الإيرانية بتاعت الخميني مع بداية الثمانينات كنا هنا نسميها بالثورة الإسلامية، كنا فاهمين إن هي إسلامية، وياما ناس تحمسوا ليها وتكلموا عنها، قرأنا كتب الخميني كتاب الحكومة الإسلامية وغيره، والإخوان المسلمين هنا كانوا فرحانين بالحكاية دي، وإحنا كمان كسلفيين كنا فرحانين، وكنا نقول يا ريت الراجل اللي بيطبق الشريعة في إيران ده يجي عندنا يطبق الشريعة في بلدنا، وحاجات كده من جنس اللي مش عارف حاجة. لغاية لما الدكتور عبد الله الغريب كتب كتابه وجاء دور المجوس يتكلم عن الشيعة وعن الثورة الشيعية، فبدأ بعض المتخصصين والمتعلمين يعرف يعني الشيعة، وإحنا كأزهريين الكلام اللي خدناه عن الشيعة قشور، ثلاث أربع صفحات عن الشيعة وسط الفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والجبرية والشيعة الشيعة وأقسام الشيعة، والكلام ده كله حاجات بسيطة. الثورة اللي عملها الخميني أمر بتفصيلها، قال لابد من تفصيل الثورة إلى خارج إيران، وبدأ بالعراق ودخل على المنطقة الشرقية في السعودية وراح الإمارات وراح السويد والبحرين، وبقى لهم وجود كبير هناك معروف، وعين الشيعة على جذورهم يهودية. وهنرجع لأصل القصة إن شاء الله. وأي مكان نزل فيه اليهود في يوم من الأيام يتمنوا يرجعون. اليهود لهم مصامع في المدينة الغيس النهاردة لأنهم عارفين أن أجدادهم كانوا يسكنون المدينة. حسب الوعد المفترى عندهم في التوراة من النيل للفرات ده بالنسبة لهم حاجة يعني ما تحتملش المفاصلة. الشيعة دخلوا مصر واحتلوها 200 سنة. فيما يعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. ما اسمهاش دولة فاطمية بالمناسبة، لكن ده تزويق للمصطلحات وتحسين القضية. هي دولة عبيدية يهودية أنشأها عبيد الله المهدي اليهودي. لكن لما تيجي تقول دولة عبيدية يبقى عاوز نسأل مين الدولة العبيدية دي؟ وجذورهم ايه واصولهم ايه؟ لما دولة فاطمية خلاص يبقى نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا مصر وجاءوا بلاد المغرب ودخلوا مصر باسم الدولة الفاطمية، واحنا كمسلمين ومصريين لنا عاطفة جياشة ناحية آل البيت. فاطميين اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص انتوا اخواتنا وحبايبنا ولاد عمنا، وهم بدأوا يلعبوا على هذا الوتر ويقولوا هي جدعان، هو انتم ما بتحبوش النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طبعا بنحبه. امال يعني مش عاملين له مولد ولا حاجه؟ مش نحب حد يحتفل بيه؟ ما تيجوا نعمل احتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام بدل يعملوا لنا مولد النبي. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني نقعد كده نعمل احتفال افراح كده وليالي ملاح وناكل حلويات وسمسمية وحمصية ونعمل فرس وعروسة من السكريات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل. ما دام يحب العسل والحلوى احنا كمان نفرح وناكل حلوى وناكل عسل. وبقت عروسة المولد والحمصية والسمسمية والذي منه، وبقى عندنا مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا جدعان انتوا مش بتحبوا اهل البيت ولا ايه؟ لا ازاي احنا بنحب اهل البيت. طب ما نعمل لهم مولد. طيب مولد سيدنا الحسين ومولد ستنا السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة ستنا السيدة زينب ومولد السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة. اهل البيت اللي عندنا مولد مش بتحبوا الأولياء والصالحين؟ بنحب الأولياء والصالحين، اعمل لهم مولد. وظلت الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية تعمل موالد في مصر. ذلك لا تزال هذه الموالد إلى يوم الناس هذا. انتهت شوف الدولة الفاطمية من كام قرن ولسه الموالد موجودة في مصر. مولد النبي عليه الصلاه والسلام وبنفس الطريق، وموالد اهل البيت والصالحين نفس الحكايه. والناس النهارده ما تفتكرش ان مولد النبي عليه الصلاه والسلام قرب ولا ربيع الاول قرب، غير ان المسلم او الناس نظروا الحكايه والفرشه والحلويات والحمصيات والعرايس باحجام مختلفه من الصغير للكبير لغايه لما تلاقي عروسه يجي تكتمل وفي عروسه في الدنيا تتنزل. لكن اهو دعاية وإعلان. طبعا وعشان يهدموا الدين يتظاهرون بهذه المظاهر، فكانوا كالدوس ينخر من الداخل، وأما الطلاء الخارجي فإنه يظل له بريق. يقول لك وقد قام الخليفة الفاطمي وحضر مولد النبي عليه الصلاة والسلام،

في العيونات. فزيد لما أصبحنا في هذا المأزق ليس لها من دون الله كاشفة، بصورة خل الواحد فتن تجعل حليمة حيرة. لما يبقى عندك رئيس من غير دولة، الشرطة متواطئة مع البلطجية، والقضاء مع الاثنين، والإعلام حبك ولا حرج، والمخابرات أهو، والجيش رافض إليه، والكنيسة مستنية اللحظة اللي تنقضي فيها على المسلمين، والأزهر ملهوش دعوة أهو يعني يتجوز أمي أقول له عمي حكاية. ربنا يكون في عون محمد مرسي، ربنا ينصره. أيه أرجع تاني للشيعة ومطامع الشيعة في مصر. بدأ بعد الثورة بشوية حاجات أنا حضرتها واحد واحد. أول حاجة ظهرت في مصر كان شيخ اشتروه بالفلوس، حتى ما كانش يوصل إيران عشان ما ينكشفش أمره، ولكن راح البحرين وعمل الاتفاقية اللي عملها. كان رجل من متصوفة وعلى قد الحال، لكنه كان نال شهرة كبيرة بعد ما أغلق مسجد صلاح الدين في المنيل، ومنع الشيخ عبد الرشيد صقر الله يرحمه، وأغلق مسجد أنس بن مالك في المهندسين، ومنع الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه. يوم الناس بقت تروح للراجل ده اللي عنده مسجد عند كوبري الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية، وهو يتظاهر للناس بحب آل البيت. كان اسمه حسن شحاتة، مش الكابتن بتاع الكورة. أنا كل ما أقول حسن شحاتة أقول له كريم، أقول لهم ده يا حبيبي يا رسول الله، الكابتن ده أو راجل في الكورة يعني ما لهوش دعوة بالموضوع. لكن حسن شحاتة ده كنت نسميه في الثمانينات الشاطر حسن، وما كنت أترك له جمعة في مسجد استقامة في ذلك كده إلا ورد عليه. أحد يتظاهر بالتصوف الخير لما كشفه الله وفضحه حين لعن أصحاب النبي عليه الصلاة، صحيح مش على المنبر لكن في الغرز والمقاهي اللي كان يقعد عليها عشان يعلم الناس الدين الشيعي، في قرى موجودة في الجيزة يعرفها قرية قرية، قرية أبو سلم وكفرة هرمز وكرداسة والقرى دي، ويروح يحاول نشر المذهب الشيعي، وكان برضه يستخدم التورية والتعريض والتقية. ويقول لك لو واحد قال لك أبو بكر أم عمر قل لعنه الله، وانت تقصد تلعن أبا بكر وعمر، لأن سيقول له واحد لو لعن أبا بكر وعمر تقول عليه قل لعنه الله، فالسامع يسمع منك ويفهم انك بتقول لعن الله من لعن أبا بكر وعمر، لكن انت تكون تقصد انك تلعن أبا بكر وعمر. انا سمعت الكلام ده منه بنفسي وسجلت له أشرطة، ودور أمن الدولة أو أمن الدولة ساعتها قام بدور أنا مدحته على المنابر، لأنه بنقول اللي لينا واللي علينا. صحيح كانوا مطلعين عينينا، لكن لما عملوا الحتة دي قلت موقف يذكر فيشكر ولا ينكر. وأثنيت عليهم إنه خذوه واعتقلوه وبعدين قعدوه لغاية ما طلع وسافر. هذه أول حاجة كده بتاعت 20 سنة فاتت مع بدايات نزول الشيعة مصر. قاعد مرة مع الدكتور محمد أبو بكر إسماعيل أو محمد بكر إسماعيل رحمه الله، عالم أزهري كبير أستاذ الفقه الواضح وتفسير الواضح، وقال له لقيت واحد شيعي جاي عندي وقول له أنا شعفاني وأنا كذا وأنا محب الآل البيت. قال رحت أبلغ عنه أمن الدولة، قال إحنا عارفين خليه عندك كده لغايه لما تشوف ايه اللي وراه. فدي كانت بدايات في الثمانينات. شويه بصيت لقيت الراجل بتاع المنصوره الطبيب دوت الاستاذ في جامعه الطب في جامعه المنصوره كليه الطب، وبدا يبقى المتحدث الرسمي

منه وانه مسلم زيك زيه وبعدين يطعنك في ظهرك من الخلف هم العدو محترم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم دول ربنا أذيهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولما ربنا أمر بشهاد الكفار لم يكن الكفار فقط، قال والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومش معنى كده ان انا هرفع رايه الجهاد ضد الشيعه، جهاد ضد الشيعه لصالح اعداء الاسلام ما يكونش دلوقتي، انما عارف لما كانوا يكتبوا على عربيات النقل حكمه كده كنا نتريق عليها، اللهم اكفني شر اصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل به. عارف اللي بتتكتب دي على عربيات النقل ليها معنى؟ ها هو ده أعدائي، أنا عدو أنا شايف واخد منه حبري، إنما صديقي ده اللي يطعني بظهري ويطعني بعرضي هو ده العدو. ومن هنا مكمن الخطورة. ثم هم يهود الدار، وانت عارف بداية الشيعة مين اللي أسسهم؟ نعرف منين؟ ده انت لسه بتقول لنا في علم اسمه فرض عين وفرض كفاية، وانه الحاجة اللي كانت تخصنا من فرض العين كان ممكن نتعلمها، لكن دول ما كانوش قريبين مننا فالعلماء معتبرينهم فرض كفاية. لكن دلوقتي بقول لك اصبح فرض عين ما دامت المسائل. الخطر بقى في البيت، العدو بقى في البيت، يبقى لازم تعرف من عدوك ومن صديقك. فكرة الشيعة بدأت بالرجل اليهودي المنافق عبد الله بن سبا. رأس النفاق في المدينة كان اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل المخططات اللي عملها القرآن فضحها فباءت بالفشل. لكن عبد الله ابن سبا مفيش وحي بينزل عشان يفضحه، فبدا يقتل حبله ويغزل غزله، ونجح في الوقت الذي لم ينجح فيه ابن سلول. ولك ان تتخيل واحد يهودي ويتظاهر بالاسلام وبعدين يتظاهر بحب اهل البيت وبعدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالدعوة ويسمي نفسه عبد الله. عبد الله خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن. طب ابن مين عبد الله ده؟ يروح ينسب نفسه إلى سبأ اللي جاي منه اللي هي مدينة في اليمن. يعني فكرة الأسماء الحركية بدأت من أيام ابن سبا، عبد الله بن سبا. فكرني بالراجل اللي جوز ابنه وكان ابنه من ضمن شباب التكفير، وبعدين الأولاد بتوع جماعة التكفير جايين يحضروا الفرح بتاعه وكلهم شغالين على أسامي حركية، وأبو الولد حاول يفرح بابنه ويهني وبيرحب بالضيوف اللي جايين لولده ونتعرف بإخوة زي ما كنا نقول كده زمان. فنتعرف بإخوة، قال له أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الثاني أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الثالث أخوك في الله عبد الله أهلا وسهلا، الرابع أخوك في الله عبد الله، قالوا لا بس خلاص كلكم عبد الله. فإيه؟ فده برضه عبد الله. عبد الله بن سابة ومن أبي عبد الله بن أبي بن سلول في المسائل مش الأسامي، وإلا فعندك محمد ومحمد ومحمد وجمال وفي النهاية طول وعبد الله وعبد الرحمن. عبد الله بن سابة بدأ يقول هي جدعان عثمان ده، ما هو جاء في أيام سيدنا عثمان، عثمان فتحت عليه الدنيا، عثمان يولي أقاربه، بدأ يشكك في خلافة عثمان، بدأ يعمل حملة إعلامية باللي يعملها الإعلام دلوقتي على المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية وعلى الرئيس مرسي، عثمان وعثمان وعثمان، يتهم عثمان اتهامات ما أنزل الله بها السلطان. حدش راضي يسمع الكلام من أهل مكة ولا المدينة، لا. يعمل ايه؟ يقول لهم ازاي وليتم الخلافة عثمان وفي النهي عليه، وعلي هو الوصي وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى بالخلافة، والحديث يقول، طلع حديث وألفه يعني، الحديث يقول لكل نبي وصي ووصي عليه. ازاي اديت الخلافة لأبي بكر يا خوان؟ ازاي اديت الخلافة لعمر يا منافقين؟ وكمان ومدينها لعثمان؟ ازاي وعلي موجود؟ ده الإمامة منصب إلهي خطير، وربنا قال للنبي انت سبت الإمامة لعلي، وقال له يا أيها النبي بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وراح يزود على الآية في علي، وإنه هو ده الإمام الأول، ويجي من بعده الإمام الثاني الحسن، والإمام الثالث يبقى الحسين، والإمام الرابع بن العابدين، وأنت وماشي. دي حكاية منصوص عليها، بدأت الحكاية كده، وأصبحت الشيعة عبارة عن قضية إمامة. حصلت الفتن لغاية لما قتل سيدنا عثمان، وقالت الخلافة لسيدنا علي، مش يفرحوا؟ لا، يلا يا علي اقتل قتلة عثمان، هو انتم من البيت القتيل ويمشي بجنازته؟ لكن هم عاوزين يقضوا على الدولة الإسلامية. سيدنا علي قال لهم الناس لما نشوف القتلة والأمر يحتاج إلى هدوء وتركيز، لغاية لما عملوا موقعة الجمل وموقعة صفين، ومن وراها ابن سبأ والسبئيون. سيدنا علي يخطب على المنبر ودول قاعدين وسط الناس ويقولوا له أنت أنت أنت أنت ما أنت يا جدعان ما أنت؟ قالوا أنت الله، أنت الله. سيدنا علي سمع كده مسكين، حصل له حاجة كده زي اللطف، يعني ازاي قال الكلام ده؟ نزل من على المنبر وقال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو مولاه قال له ولع النار وهات الناس دي ولع فيها، هو بيرمي فيهم في النار ويقول لقد ازددنا بك الآن يقينا إنما أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وبدأت مسألة تأليه سيدنا علي، جت حكاية الإمامة معاها، وجت بعد كده قول بالرجعة، وبقى يقول ابن سبأ عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد، ده ربنا قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يتأول الآية على غير وجهها. فبدأ يقول ده النبي هيرجع ويدي علي حقه وآل البيت حقه وهيعمل ويسوي وكده. بدأت الفكرة شيئا فشيئا، حصلت أمور أيام الدولة الأموية، قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء، تعاطف الناس مع آل البيت، زاد عدد الشيعة، قالوا احنا خلينا ناس مستقلين. طيب عشان يبقوا مستقلين ويبقوا دين مستقل عندهمش غير قضية الإمامة والرجعة دلوقتي، وفيهم من يقول بألوهية علي،

فابو الشيعي بيؤمن بايه؟ بيؤمن بالاله اسمه ايه؟ الله. لكن هذا الاله يجهل ولا يعلم، ودي عقيده عند الشيعه اسمها البلاء. النبي محمد عليه الصلاه والسلام ما قدرش يسبوه ولا يتهموه، لكن اتهموا اصحابه ولعنوهم كفروهم، حتى قال من قال نبي هذا شأن تلاميذه. الشيء الأول ما يبقى هو إيه؟ على الأقل يبقى فاشل. قالت الشيعة في كتبهم رب أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لن نؤمن بهذا الرب ولا ذلك النبي ولا ذاك الخليفة. فلا التقاء على الإيمان بالله ولا بالرسول. قرآن وسنة، لما يكون في تقريب بين السنة والشيعة يبقى على قاعدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بالتفسير الوصول لها إلى القرآن والسنة. طب القرآن اللي بيني بينه الشيعة تعتقد أنه محرم، وليهم كتاب معروف اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ابن حزم الاندلسي قاعد يتناظر مع مجموعه من القساوسه في الاندلس، فاثبت لهم ان التوراه محرفه وان الانجيل محرف. فلما ازدنوا قالوا له طب ما عندكم اللي يقول ان القران محرف، قال من زعم ان القران محرف فليس من المسلمين. يقينا اللي يعتقد ان القران محرف لا يكون مسلما. ده غير انه في قران اسمه قران فاطمه مع الامام المنتظر عنده الغائب في السرداب من سنه 260 هجريه، دخل سرداب في تامرات في العراق ولا طلعش. كل يوم واحد يرفع على باب السرداب يقول له اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج، لا مولانا عاوز يخرج ولا الواقف على الباب عاوز يدخل. وعلى هذا الحال وده معاه مصحف اسمه مصحف فاطمه، ثلاثه اضعاف مصحفكم ليس فيه منه حرف واحد، كذا زعموا. اما السنه فيجي لك على السنه يقول لك مين اللي نقل لنا السنه؟ قالوا الصحابه رضوان الله عليهم. الصحابه بالنسبه للشيعه يعتبر ايه؟ نسخن الامانه ونفقنا كذب ونك كفار ومرتدون. فياخذ السنه من نوعيه زي كده ازاي؟ وبالتالي انكروا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، واعتبروا السنه اللي يعيشوا عليها مرويات تناقلوها على لسان ائمتهم لا يصح منها شيء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلا الله ولا الرسول ولا القران ولا السنه هم العدو فاحذرهم. لما تبقى الاربعه اصول دي ده غير لعن الصحابه، ودي وحدها برضه كبيرة أوي، لعن الصحابة، تكبير الصحابة، الاستثناء مجموعة يعدون على أصابع يد واحدة أو ممكن يصاب سبعة، علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، وإذا كان في سابع وبيت الصحابة عندهم. ولذلك عندهم حاجة اسمها دعاء ظلمي قريش، يقول وابن تيمة مع عائشة وحفصة، وذنبهم انه دي عائشة بنت ابي بكر ودي حفصة بنت عمر، واللي نالت النصيب الوافر عائشة، وبالذات لانها شاركت في موقعة الجمل ضد علي، ولذلك راحوا يكذبون القرآن الكريم ويقولون عائشة بغيت. القرآن برة تحتها في الآيات التي نزلت في سورة النور: إن الذين جاءوا من إفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات تقول أبدا عائشة بغي زانية. ربنا ببرة تحتها يقول ربنا كذاب. إذا أرادوا أن يتهموا أي امرأة داخل إيران يقولوا يا عائشة، أي بغي يقولوا لها يا عائشة، ملوش أكثر من كده لكراهيتهم في عائشة وكراهيتهم لأمهات المؤمنين. قاتل عمر اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، الشيعة بيسموه بابا شجاع الدين وعاملين له مقام ومزار معروف. كراهيتهم لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام شيء فاق الوصف. عندهم حاجه اسمها التقيه، والتقيه تظهر خلاف ما تبطل، وممكن تيجي قدام السني وتقول يا سلام الصحابه دول ده حاجه كبيره قوي، ده حاجه مثلا. التقيه دي ما يغروش من شده كراهيتهم للصحابه انه يتستروا بها. طب ما انتوا عندكم التقية يعني تستروا بالذنب الصحابة، يعني ابدا ما يدروش شدة غيظ وحمق على الصحابة، لدرجة انه قيل لو سئل اليهود من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى، ولو سئل النصارى من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى، ولو سئلت الشيعة من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شدة كراهيته للصحابة ما دخلوش الموضوع في التقية، لدرجة انه في ناس ما كانوش يعرفوا الشيعة يعني ايه، فاهمين انه مذهب من المذاهب الإسلامية. ولذلك تلاقي من المشايخ الكبار اللي كان بينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، الشيخ الفحام الله يرحمه، الشيخ شتوت الله يرحمه، الشيخ محمد البزالي الله يرحمه، الشيخ حسن البنا الله يرحمه، الشيخ يوسف القرضاوي الله يحفظه من الاحياء اللي عايشين، والباقي مات. تعال بقى للناس دي ما كانتش تعرف الشيعه عن القرب، وكان ممكن بالتقيه يفكروا انه دي ناس مسلمين زينا بس في اختلاف في المذهب، زي الخلاف اللي ما بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ما بين السلفي واخواني مثلا، لكن الموضوع اكبر من كده بكثير. مين بقى اللي بدا يقرب من الشيعه ولسه حي يرزق ويسال عن هذا؟ الشيخ القرضاوي. حد يعمل حاجه اسمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، موجود وانا عضو في هذا الاتحاد. لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فكرنا انه هيعمله على مستوى اهل السنه، قال لا، هدخل كل المسلمين فيه، فدخل فيه الشيعه ودخل فيه الاباضيه بتوع عمان، وبقى واحد نائب من هنا وواحد نائب من هنا مع نائب سني، وبقى ده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يا عم الشيخ قال لا، عاوزين نلم المسلمين كلهم ونعمل لهم مرجعيه زي العالم كله ما بيتحد، نتحد احنا كمسلمين مره، بس مش هم دول يا عم الشيخ يوسف. المهم سيبناه يجرب التجربه. بدا يطلب من الشيعه انه يقربوا شوية كده من أهل السنة، إن كانوا لابد ما يؤذوش مشاعر أهل السنة بلعن الصحابة، ببغض الصحابة، إن كان حاجة تقعد في قلوبهم في في قلوبهم يتكتمون بها، يتكتمون بها النار والشتم، حتى بها رفضوها من الشيخ. فكانت النتيجة أن الشيخ بدأ يتبرى منه وبدأ يسلط الأضواء عليه، وراح كتب من حوالي 3-4 سنين كتابات وأصدر بيانات فيها بيان جنة في مصر. الشيخ القرضاوي يحذر من انتشار التشيع في مصر عن طريق التطرف. هيدخلوا الناس عن طريق حب اهل البيت، عن طريق المتطوف، والشباب عن طريق نكاح المتعة، والفقراء عن طريق الفلوس. فلما جاء البيان علقت عليه في خطبة وقلت الشيخ القرضاوي يقول نحذر اهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التطوف، وأزيدك يا فضيلة الشيخ وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق الأموال. ما كانش لسه باب السياحة فتح، وما كانش لسه في لجوء سياسي لا بتاع المصيريين ولا بتاع العراقيين. فلك أن تتخيل أنه قد إيه الشيخ بذل جهودا في سبيل أنه يتكتم بلعب الصحابة، ما يعملوهوش الدم أبدا. بها ربنا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولوا لعلهم الله. ربنا يقول ولا عد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها فهم ابدا هم اصحاب النار. طب ازاي؟ تكذيب لله ولرسوله، مشاقه واضحه، اي دين هذا؟ لذلك يا اخوه احنا امام فتن كبيره، فتن تموج موج البحر. يقول لك طب ما اليهود بيدخلوا بلادنا، والمجوس والشيوعيه، وكل حد عاوز يدخل البلد بيدخل. شعبنا بالشيعه يعني بتوع السلفيه اللي عاملين عليهم مواد. صحيح السلفيه معاملين مواد، صحيح راحوا عملوا اللي عملوه قدام الوزير بنت السفير الايراني، المؤتمرات شغاله ضد الشيعه في كل حته اليوم. بس انا اتقبل هذا الامر على انه نوع من تحصين أهل مصر من الغزو الشيعي بعدما باتت النوايا مكشوفة والأضرار ظاهرة. فلهذا لابد من تحصيننا من فكر الشيعي الرافضي اليهود السبعي، على الأقل شوية معلومات زي اللي أنا قلتهم دلوقتي. ما يبقاش الواحد فينا رايح يحج ويبص يلاقي واحد شيعي جنبه بيصلي ورا الإمام، ومال؟ ما هو بيصلي ورا الإمام عارف ليه؟ لأنه من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. ويقدر يظهر لك كده ويبتسم لك وبتاع ويحاول يجذبك بصورة أو بأخرى. كل الحكاية الناس اللي في الحرم انكروا على الشيعه ايه؟ لك يا عم الراجل الشيعي هو بيسلم جنبي يخبط كده، يخبط كده، انا اسلم كده وكده ويخبط كده، وفاهم انه ده الفرق اللي بينه وبين الشيعي. والتاني يقول لك الا واحد شيعي قعد نايم مشخر وقام اول ما سمع الاقامه يصلي، هم دول يصلوا من غير وضوء ولا النوم عندهم ما ينقصش الوضوء؟ ففاهم انه المسائل كده. انما هو ممكن يعني واحد تاني له اهتمامات اكبر يقول لك يا اهل لو شفت الشيعه عند البقيع وهو على اللي يعملوه وعلى النياحه واللطم والذي منه. انما لما يقفوا كده ويقف الراجل وسطهم الفقيه بتاعهم ويقعد يقولهم وهو يقولهم نياحه دين عندهم شعيره ومشعيره وبس انت ما تعرفش يقولوا ايه، لكن بتشوفهم وبعيطوا هناك عند مقابر البقيع على اللي ماتوا من اهل البيت وديها تخرب بيت كده، وده كله ولا حاجه، ده كله ولا حاجه صفر على الشمال جنب المعتقدات الباطله الكافره. فيا اخي الحبيب لازم تعرف، واذا كان العلم بالشيعه قبل دلوقتي من جنس فرض الكفايه، أصبح فرض عين زي الصلاة وزي الصيام، فرض عين عليك. انا قلت لك مقدمة وانت كمل الباقي، انا قلت لك المختصر واليكم الانباء بالتفصيل، تقرؤوها في الكتب، تحضروها في الدروس، تدخلوا على النت، اعرفوا وتعلموا من هو العدو ومن الصديق. بلدنا عاوز دعاء، احنا في كرب شديد تكاد تكون نفذت فيه الاسباب، وليس لنا الا رب الاسباب، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. تدعى الخطوة على الراس دكتور محمد مرسي يقين بالله كبير قوي، انا قعدت معاه يقين لا يتزعم، رجل صالح نحسبه كذلك، لكن العلم طيرة واليد طيرة، حاكم بس من غير تركيز، رئيس بس من غير دولة، مصر دولة مؤسسات، لما تبقى المخابرات مش معاه، الشرطة مش معاه، القضاء مش معاه، الجيش ناقص ايديه، الازهر ملهوش دعوة، الكنيسة ضده، الاعلام ليل ونهار بيفسد عليه، يبقى يا اخوانا لازم ننظر للامور بنظرة صحيحة وسطية، نقول لمينا واللي علينا، واذا احببت فحب، واذا احببت فهون الماء، واذا ابغضت فهون الماء. ديننا يحتاج الى الكثير، بلدنا محتاجة الى وحدتنا، الى معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهكذا ينبغي ان نعرف الامور بمنطقها الصحيح وان نضع النقاط على الحوض. اطلت عليكم، اعتذر اليكم، يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخر رحمنا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، حفظ فينا شريعتك، قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عبادك الصالحين. اللهم احفظ أئمتنا و